بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم حسن الظن بالله. حديث الذي ذكره الإمام ابن كثير في النهاية قال أن الله يحشر رجلا للحساب حتى إذا ثقلت موازين سيئاته أمر به إلى النار، فلما أخذته ملائكة العذاب جعل يتلفت، فقال الله ردوه. ثم قال الله له: عبدي، هل عملت حسنة في الدنيا لم تجدها ها هنا؟ قال: لا يا رب. قال الله: عبدي، هل أثبت عليك ملائكتي سيئة لم تعملها؟ قال: لا يا رب. قال الله: فما بالك تتلفت؟ قال: ما كان هذا ظني فيك يا رب. فقال الله: وما ظنك فيا؟ قال: كان ظني فيك أن تغفر لي وتدخلني الجنة. قال: خذوه إلى الجنة. حصريا على موقع نداء الإسلام.